ثلاثة أيام، الله جل وعلا رخص في التهالو ثلاثة أيام إذا كان لعلة، إذا كان بينك وبين أخيك أو عمك أو كذا خصومة أو أشياء أوجبت المقاطعة فلك ثلاثة أيام، وما زاد عليها ليس لك ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعلن هذا ويعلن هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل الهجرة فوق ثلاثة أيام. فالتهاجم فوق ثلاثة لا يجوز، أما الثلاثة أقل إذا كان هناك أسباب من خصومة أو مسابة أو مشاتمة أو شيء فلا بأس، ثلاثة أيام فأقل. نعم. ما في حد معدود، المهم أن تكون القلوب سليمة وتكون زيارة متيسرة والقلوب سليمة، ولو بالهاتف ولو بالمكاتبة، وما له حد محدود أسبوع ولا أسبوعين، ما له حد محدود، المهم التجاور على ما يسر الله، أو بالمكاتبة أو بالهاتف بالتليفون أو بالبرقية أو بالوصايا على المسافرين إليهم، تسألوا عن حالهم وتقول لهم سلموني عليهم، قول لهم كيف حالهم كيف أولادهم، أرسال هدية إليهم والمعروف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.